السنة المطهرة أن نقف معها وقفة تأمل وتدبر وفهم لمقاصدها ودلالاتها ومعانيها وما يرضي إليها منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وألا تتحجر عقولنا على ظاهر النص النبوي، لأن هذا الموضوع جد خطير، خطير لأن الناس انقسموا على سنة رسول الله انقساما عظيما. فمن الناس من رد السنة بأسرها ورفض التعامل معها وشكك فيها حتى ولو كانت السنة ثابتة ولو في الصحيحين، بل رأينا كذلك من يشكك في البخاري ومسلم نفسهما. مهم وخطير لأننا رأينا من الناس من يتعامل مع السنة النبوية على وفق عقله وهواه، فيعرض نصوص السنة على العقل، فما وافق العقل قبله وما خالف العقل رده، وما علم أن السنة وحي يجب التسليم لها ويجب العمل بها حتى وإن قصرت عقولنا عن فهمها وعن فهم المراد منها. موضوعنا مهم وخطير لأن هناك من الناس من تعصب للسنة تعصبا مقيتا حتى بغض السنة إلى سائر الناس، فإذا ما ذكرت السنة أمام الناس هابوها وخشوا الاضطراب منها لأنهم انطبعوا أو أخذوا في طابعهم عن السنة أنها شيء منفر، أنها شيء غليظ، أنها شيء جامد، أنها شيء متحجر لسوء فهم من طبق السنة وأوصلها للناس. لذلك تعالوا بنا نناقش هذه القضية الخطيرة في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتمسكين بسنة رسول الله. أيها الأحباب، كلنا يعلم أن السنة وحي، وحي كالقرآن الكريم، غير أن هناك فوارق بين القرآن والسنة وليس هذا مجال ذكرها. قال جل وعلا مؤكدا على أن كل ما يتلفظ به رسول الله وحي من الله، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أنزل الكتاب، والكتاب معروف القرآن الكريم، وأنزل الحكمة، فما الحكمة؟ هي السنة. والسنة أيها الأحباب مرتبتها مع الكتاب كما قال العلماء تالية في المكانة لكتاب الله عز وجل. فعندنا أول شيء مقدس كتاب الله، يليه مباشرة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك هي مصدر التشريع الثاني في الإسلام. فقال يا رسول الله بكتاب الله عز وجل؟ قال فإن لم تجد في كتاب الله، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد، قال أتتخذ رأيي ولا آله أي لا أقصر؟ فأقره النبي على هذا الترتيب. ضرب النبي على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي الله ورسوله. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن السنة التالية لكتاب الله في التشريع. والسنة مع القرآن لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تأتي السنة مؤكدة لما ورد في القرآن الكريم. قضايا ناقشها القرآن فجاءت السنة لتؤكد هذه القضية. انظر لنا مثلا قول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، نص قرآني يوجب على الزوج أن يحسن العشرة إلى زوجته وأن يتعامل معها بالمعروف. أكد هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم في سنته حين قال واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحملتم خروجهن بكلمة الله. خذ مثلا قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نص في حرمة أموال الناس. أكد هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والأمثلة على ذلك كثيرة. الحالة الثانية أن تأتي السنة مبينة وموضحة للقرآن الكريم. يأتي النص القرآني نص عام نص مجمل نص فيه إشكال، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليبين هذا النص القرآني للناس حتى يستطيعوا العمل به. ألم يقل الله تبارك وتعالى ونزلنا إليك الذكرى، لماذا يا رب؟ لتبين للناس ما نزل إليك. وذكر في الآية هنا ليس القرآن، وإنما المراد به السنة حتى لا يكون المعنى ونزلنا إليك القرآن لتبين للناس القرآن، لكن المعنى الصحيح ونزلنا إليك السنة لتبين للناس بها القرآن. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما أشكل على الأمة من القرآن الكريم بسنته. قل مثلا قوله تبارك وتعالى مما يعلمه الجميع وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل وجدنا في كتاب الله عز وجل كيف نصلي؟ هل وجدنا في كتاب الله عز وجل أن هناك خمس فرائض وأن الظهر أربعة وأن المغرب ثلاثة؟ هل وجدنا في كتاب الله أن الصلاة قيام وقراءة فيها وركوع وسجود وهذا الترتيب المعهود للصلاة؟ لا. لكن كيف بين هذا النص رسول الله؟ بينه حينما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فبين رسول الله بسنته العملية كيفية الصلاة، وبين رسول الله بسنته كيفية الزكاة، الأموال التي يجب فيها الزكاة وكيف إخراجها والمقدار الواجب فيها وشروط ذلك، كل ذلك مبين في السنة. الله تبارك وتعالى فرض الحج على الناس فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل بين ربنا في القرآن كيف نحج؟ لقد ترك أمر البيان إلى رسوله وإلى سنته، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وبين لنا رسول الله كيف يكون الحج. والحالة الثالثة أن تأتي السنة بأحكام مستقلة لم يأتي بها القرآن. ماذا؟ هل لرسول الله أن يشرع أحكامه من تلقاء نفسه لم يرد بها القرآن؟ حاشا لله. من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ أنا قلت أن السنة بينت أحكاما مستقلة عن القرآن لم تأتي في القرآن، ولكن هل شرعها رسول الله من تلقاء نفسه؟ إن هو إلا وحي يوحى. فبين بالسنة أحكاما لم تأتي في القرآن ولم ترد في القرآن، وهي كثيرة كثيرة. لذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم على من قال: حسبنا كتاب الله. ألا لا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهناك أحكام كثيرة ثبتت السنة: تحريم أكل كل دينار من السباع أو مخلب من الطير، وردت السنة. تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وردت السنة. تحريم الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، ورد في السنة. ميراث الجدة ورد في السنة. زكاة الفطر ثابتة في السنة، وغير ذلك كثير. هذا حال السنة مع القرآن. لذا أوجب الله تبارك وتعالى على الأمة الاحتكام إلى السنة والعمل به والامتثال لها والخضوع والانقياد والتسليم لما تأتي به السنة. أنا أؤكد على هذه القضية حتى لا يقول أحد إننا نهاجم السنة. كلا، فالسنة أيها الأحباب لها هذه المكانة التي ذكرتها والتي أؤكد عليها. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انقياد كامل لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا بد من العمل بالسنة. الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه علامة على صدق محبة العبد لله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولكن كيف نتعامل مع السنة؟ وكيف نفهم السنة؟ هل السنة مجرد هذه الظواهر الشكلية التي تعني انتسابنا إليها؟ فإذا ما بحثنا في واقع أمرنا وجدنا أنفسنا أبعد الناس عن السنة. هل هذه هي السنة؟ هل هذا هو تحقيق السنة؟ امرأة جمعت رجالا وقالت: من منكم يعلم السنة؟ فقال أحدهم: أنا. فقالت: كيف تنام على السنة؟ سنة سنة النبي في النوم كيف هي؟ فقال: أعمد إلى فراشي بطرف ثوبي فأنفضه. وهذا ثابت في سنة النبي: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ بمجامع ثوبه ولينفض به، فإنه لا يدري ما خلف عليه بعد. قال: أعمد إلى فراشي فأنفضه بطرف ثوبي، ثم أنام على شقي الأيمن بعد أن أقرأ الأذكار. قالت: والله ما أصبت السنة. ماذا؟ والله ما أصبت السنة. قالت: السنة أن تبيت على فراشك وقلبك ليس فيه ضغينة ولا حقد ولا حسد لأحد من المسلمين، ثم نم كيفما شئت. أنا أهتم بالظاهر والقلب خراب وعلاقتي بالناس خراب، وأهتم بالشكل. ليس هذا معنى أننا نرفض شيئا من سنة رسول الله، ولكن معناه أن نفهم ما يرمي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ مثلا حتى تتضح القضية. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد غزو بني قريظة، كلنا يعلم أن بني قريظة أخلفوا عهدهم مع رسول الله يوم الأحزاب وشاركوا الأحزاب أو هموا بذلك ونقضوا عهدهم مع رسول الله على حرب رسول الله، فأمره الله بغزوهم وطردهم من المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وامتثل الصحابة وساروا وأسرعوا، لكن العصر أدركهم في الطريق وكانت أن تغرب الشمس ولم يصلوا العصر. هنا وقف. قال بعضهم، انظر، قال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف عند النص، لا تفكروا في مرمى رسول الله ولا في مقصد رسول الله ولا في المعنى الذي أراده رسول الله. وقال الآخرون: لا، بل نصلي العصر. أمرنا رسول الله بذلك حتى نسرع السيرة، لكن لا نؤخر الصلاة، فصلوا العصر. فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. يا أصحاب العقول الكاملة، إياكم أن تنكروا على أهل العلم اجتهادهم ورأيهم في كثير من المسائل، في كثير من المسائل. خذ مثلا قضية زكاة الفطر التي يختلف الناس حولها كل عام، هل نخرجها حبوبا او نخرجها مالا الله صاعا من البر او صاعا من التمر او صاعا من الشعير، بل ان البعض وقف به العقل الى ان يقول الاصناف الطعاميه التي لم يذكرها رسول الله لا يجوز اخراج زكاه منها، فاوجب اخراج زكاه الفطر نظرا لهذا النص من الاشياء التي حددها رسول الله. قد حدد رسول الله هذه الامور وكفى، وانكر وبدع وخطأ من اخرجها بالقيمه. لماذا؟ اما فهمت مقصد رسول الله من فضل الزكاه؟ ماذا يرضي رسول الله وماذا يقصد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وضح هذا القصد في قوله طعمة للمساكين، وفي قوله اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. فإذا نظرنا إلى مصلحة الفقراء والمساكين، هل مصلحتهم أن تخرج الزكاة إليهم عموما أم من المال؟ فالذين أفتوا بالمال نظروا إلى مقصد رسول الله وإلى مصلحة الفقراء، والذين أفتوا بأن تكون حبوبا ولا يجوز غيرها توقفوا وتحجروا عند النص النبوي. وأنا لا أنكر هذا ولا أنكر هذا، لكن الخطأ أن ينكر أصحاب النصوص اجتهاد العلماء. خذ مثلا قضية من القضايا التي كثيرا لا تساع، قضية إسفار الثوب. إسفار الثوب يعني تطوير الثياب، إسفار الثوب حرام، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قرأها رسول الله ثلاث مرات، فقال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ من هم؟ قال المسبل، يعني مسبل وزاره، والمنان، يعني الذي يمن على الناس بعطاياه، والمنفق سلعتهم بالحلف الكاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال ما كان اسفل الكعبين ففي النار. هذه نصوص ظاهرها ان من اطال لونه فهو في النار، لكن ما مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء ذلك؟ المقصد ليس مجرد كلام يستنبطه العلماء، بل غالبا ما يقول النبي نص عليه، غالبا نص عليه النبي في هذا الامر انه البطر، الجد، الخيلاء. انظر الى واقعه ابي بكر، يا رسول الله ان ثوبي يتساقط مني إلا أني أتعاهده، أدري وكيف، خايف حتى لا كنا مسلمين. فقال يا أبا بكر لست منهم، لست منهم خصوصية أبو بكر، لا، لست منهم أي لست ممن يصنع هذا الأمر خيلاء وبطرا وفرحا وأشرع. الدليل من جر ثوبه بطرا لم ينظر الله إليه، فحمل العلماء المطلق على المقيد وانتهت القضية، والأمر سهل. لكن أن يأتي أصحاب النصوص وظواهرها ويتمسكوا بالظاهر ويقولوا من جر ثوبه فهو في النار قولا واحدا، هذا سوء فهم للسنة النبوية، سوء فهم لسنة رسول الله. انظر مثلا النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تمسك أصحاب ظاهر النصوص بأن السواك هو السنة. ما مقصد رسول الله؟ نظافة الفم، تقوية الأسنان، الحفاظ عليه، الرائحة الطيبة. فإذا حصل هذا بأي وسيلة أخرى جاز، ولك نفس الثواب ولك نفس الأجر بإذن الله عز وجل. فمن استعمل المعدون والفتح فقد أصاب السنة. لكن أن يتحجر البعض، لا سنة إلا بعود السواك، وتراه يحمل عودين ثلاثة في جيبه، ربما تعرض لغبار ووضعه في فمه. هل هذا مقصد رسول الله؟ هل مقصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السنة تطبيق ظاهرها أم تطبيق جوهرها ومعناها؟ ما الفائدة أن تكون مطبقا لسنة رسول الله في بعض الظواهر وأنت قاطع للأرحام وأنت عاق لوالديك وأنت مسيء للجوار وأنت لا تتعامل مع زوجتك وأبنائك بالمعروف وبالإحسان وبالرحمة وبالشفقة وأنت لا ترعى حقوق جيرانك ولا حقوق الناس حولك؟ لا قيمة أن تقول أنا مطبق في الشك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي واقع الأمر أنت أبعد الناس عن منهج الله وعن سنة رسول الله. ليس هذا معناه كما قلت محاربة السنة، كلا، بل إنني أقول إننا نريد أن نفهم السنة ونتعامل معها. القضايا الشائكة والخطيرة والتي ألمت بالمجتمع اليوم من تكفير وتجهير وإراقة الدماء وسفك الدم الحرام سببه الخطأ في فهم النص، الخطأ في فهم النص. هل قال رسول الله اقتلوا الناس؟ هل قال رسول الله كفروا بعضكم بعضا؟ هل قال رسول الله اختلفوا وتنافسوا وكل حزب بما لديه فرح؟ هل قال رسول الله أن الأمة ينبغي أن تكون كلها في النار إلا فرقة والكل يدعي أنه هذه الفرقة أنه هو هذه الفرقة؟ رسول الله لم يقصد بسنته ذلك، وإنما قصد أن نتعامل مع نصوص السنة بفهم وبنقي ونفهم مقصد النص النبوي حتى ننعم بحياة هادئة. والله الذي لا إله غيره، ما سبب الخراب وما سبب الدمار في المجتمعات إلا سوء فهم النصوص؟ ولو أن الناس فهموا عن الله وعن رسول الله حق الفهم لارتاحت القلوب وهدأت النفوس وعاش الناس في سكينة وفي وقار. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هل التقوى شكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك فقال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، القضية كبيرة وأعظم من أن تكون مفصلة ومجسدة في لقاء كهذا، بل والله تحتاج إلى لقاءات لتوصيلها وتوصيل مقصودها للناس، لكنني أكتفي بما ذكرت وفيه كفاية. ادعوا ربكم يستجب لكم واستغفروا الله. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمه للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. اتقوا الله عباد الله، واعلموا ان الله مع المتقين. ايها الاحباب، اننا نحتاج الى تطبيق السنه في واقعنا وفي مجتمعنا، في اخلاقنا وفي سلوكنا وفي علاقاتنا. نحتاج الى تطبيق السنه في اطفاء العمل كما امر بذلك رسول الله، نتقن الاعمال ونجودها ونحسن الصنعه. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. نطبق سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم في التمسك بمكارم الاخلاق. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق بصدق ووفاء واخلاص. تطبق السنه النبويه حين نتمسك بمنهج النبي في الحفاظ على حق الطريق، اعطوا الطريق حقه. عندما نسير في طرقاتنا فنلتزم بتعاليم المرور، ونلتزم بحياه الناس، ونخشى على ارواح الخلق، ولا نعبث بطرقاتنا. نكون مطبقين للسنه حين نلتزم بتكبير الكبير وتوقير واحترامه، والرحمة والعطف على الصغير، والاعتراف بحق العلماء. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف العالمين حقه. نطبق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين نكون متمسكين بمنهجه في علاقاتنا الزوجية، بعضنا البعض الآخر، الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، عشرة بالمعروف كما بين النبي: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نكون متمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حين نرعى حق الجيران ونسأل عنهم ونعطف عليهم، نتواد ونتراحم ونتواصل، ولا للبغضاء ولا للشحناء ولا للكراهيه ولا للحقد ولا للحسد. هذا هو منهج النبي في تطبيق سنته، هذا مع الاخذ بما ارشد اليه النبي ولو كان ظاهرا. لكن ان تتحجر عقولنا على ظاهر السنه ونترك الحقيقه والمقصد، فإننا بذلك والله نسيء فهم السنة ونسيء التعامل معها. أيها الأحباب، قبل أن أغادر هذا المكان، علمت أن هاهنا جنازة قد حضرت، وكلنا يعلم أيها الأحباب أن للجنازة حقها، وأن للموت تقديره، وأن للموت تقديسه. فهو والله الذي لا إله غيره اللحظة الحاسمة في حياتك وفي عمرك الحقيقي، سواء في حياتك الدنيا أو حياتك الباقية، لأنها اللحظة التي ستحدد مصيرك أنت، اللحظة التي ستكون فيها منتميا لأحد الفريقين، إما لأهل السعادة نسأل الله أن نكون منهم أجمعين، وإما لأهل الشقاء نعوذ بالله منه ومحالته. فالإنسان عند الموت إما أن يكون تقيا سعيدا مبشرا، تأتيه ملائكة الله عز وجل لتبشره. بما تبشره؟ برحمة الله، برضوان الله، بمغفرة الله، بما أعده الله له من الثواب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي ساعة الموت، ساعة الاقتدار، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما هو آت، لأن الإنسان دائما يخاف من المجهول والغيب مجهول والدار الآخرة لنا غيب فهي مجهولة لنا لذا نخاف من القدوم عليها. فأهل الإيمان لا يخافون يطمئنون ساعة الموت تطمئنهم الملائكة ألا تخافوا من القدوم على هذا العالم الذي تخافون من القدوم إليه ولا تحزنوا ولا تحزنوا على ما فاتكم في هذه الدار الفانية في هذه الدار الباقية في هذه الدار الفانية التي لا قيمة لها أمام الدار الباقية. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا حال فريق نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. وهناك فريق آخر إذا رأيتهم فردت إلى الله عز وجل وفزعت إلى الله عز وجل من حالهم وألا نكون منهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نعوذ بالله من هذا الحال ونسأل الله خير الحال. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وأهلك أعدانا ولا تخيب رجعنا وأصلح أحوال أمتنا وارفع رايتنا واجمع شملنا وأعز عرايتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وبصرنا بما ينفعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا ينفع. اللهم إنا نسألك التقى ونسألك الهداية يا ربنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآخر الصلاة. سمع الله حليلا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.